وليعلم يا عباد الله أن شرع الله حاكم على الأهواء وأنها تابعة له وجوبا. ولذا كان من شرط الإيمان تحقيق المتابعة التامة لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خرجه النووي في الأربعين وحسنة. والعدول عن الحكم الشرعي حيدة عن الجادة واتباع للهوى، وهو غاية الضلال الذي حذرنا منه. وقد قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كما أن كراهية حكم الله سبحانه وعدم الرضا بشرعه وبغض ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ناقض من نواقض الإسلام وكفر مخرج من الملة. وإن عمل صاحبه بذلك الحكم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر عبد الله، انظر موقفك من أحكام الشرع العامة سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، ما يتعلم منها بالعامة أو الخاصة، ما يخص الرجال منها وما يخص النساء، وهل تستجيب لأمر الله فيها وترضى وتسلم فيها لمن كلفك بها، أم تنازع وتشاق، أو أنك لا ترضى إلا بما يوافق هواك وتميل له نفسك؟ إن كانت فاحمد الله واشكره وسله الثبات على دينه، وإن كانت الثانية والعياذ بالله فسل الله أن يهديك السبيل ويردك للحق قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إن أعظم الظلم يا عباد الله وأعظم التفريط أن يجتمع مع الحيدة عن الحكم الشرعي سخرية واستهزاء بالمتمسك بشرع الله الملتزم بدينه. وقد عد الله فاعله مجرما ضالا فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اللهم ألزمنا شرعك، اللهم ألزمنا شرعك وطاعتك، اللهم ألزمنا اتباع شرعك، اللهم ألزمنا محبة الحق وأهله، واحفظنا رب من الزلل والخطل، واجعلنا من حزبك المفلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن لزوم شرع الله وتطبيقه على النفس والأهل والمجتمع هو حقيقة الشهادتين وصدق الإيمان برب العالمين. فمن خالف الله في شرعه فما حقق العبودية التي دلت عليها الشهادة بأن لا إله إلا الله. ومن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه فما حقق الشهادة له بالرسالة. فمن لازم الشهادتين تحقيق الاتباع لشرع الله. فانظر عبد الله في حالك ومدى تحقيقك لما تعاهد الله عليه في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، إنك ترددها في صلواتك. فانظر حالك وموقفك منها. إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأروا الله لأنفسكم خيرا، ولا يفقدكم ربكم حيث أمركم ولا يجدكم حيث نهاكم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجزهم يا ربي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما يبذلون وما يسعون لجمع كلمة المسلمين وتحقيق ما ترغبه شعوبهم وشعوب مناطق المسلمين جميعا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم يا حي يا قيوم رحمة على البلاد والعباد. اللهم أيد بهم الحق وأيد الحق بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا حي يا قيوم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل Thank you.

لا إله إلا الله محمد رسول الله.